استبهامكم لا دخل للتجسيم في صفات رب العالمين لا إثباتا فلا أنا يطرح تقدم معنى الإثبات الورود لأنه كمال والنفي ما بعض صفات الكمال. ما موضوع تجسيم وتشبيه تجسيم وتشبيه هذا كله لا دخل له على إنه قلنا نحن عندنا مسلم في عقولنا أن اتفاق المسميين في اسم عام وفي صفة بينهما لا يلزم تساويهما في ذلك الاسم وفي تلك الصفة. هذا في المخلوقات فمن باب الأولى بين الخالق والمخلوقات فلكل منصوص ما يناسبه من الصفات. تجسيم هذا والتشبيه لا يعبأ به في صفات الله على الإطلاق لا نقول مثبته قل هذا مفروغ منه أنه لا وجود له وأن الخالق ليس كمخلوقاته وتوهمك التجسيم أو التشبيه هذا من فساد عقلك. عندما تأتي تقول لو ثبتت الصفة لله لشابهنا أو لكان جسم آدم من فساد عقلك. لو كان عندك عقل صريح لما توهم هذا كما أننا لا نتوهم التشبيه كما قلنا عندما نقول يد الإنسان ويد إلا وعين الإنسان وعين الصرصر والفيل موجود والبعوض موجود وكل واحد له ما يناسبه من الوجود والعين واليد. فالتجسيم والتشبيه طاغوتان لا يعبأ بهما ولا ينظر إليهما في صفات ربنا الرحمن على الإطلاق. العمدة في الإثبات قل هات نصا فإذا ثبت النص دل على أن تلك صفة كمال يتصف بها ذو العزة والجلال. العمدة في النفي كل ما ضاد الصفات الثابتة لله أي ما كان نقصا ضاد الكمال ينفع عن الله ورد به نص أو أمثلة. فهذا لا بد من وعيه. أما موضوع التشبيه وموضوع التفسير نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا الضلال. نعم يا أخي فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء في التجسيم والتحيز ونحو ذلك. أول حديث رواه الإمام ابن الجوزي في الموضوعات يأتي علماء الكلام يقول لو ثبت هذا لكان الله جسما. نعوذ بالله من هذا الكلام. لما أراد الله أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق من عرقها نفسه. هذا مثل هذا الحديث يلزم نقول تجسيم وتشبيه. قال ابن الجوزي مثل هذا الحديث لا يحتاج أن نعتبر إسناده فلعنة الله على وضعه. أما يأتيك هؤلاء المتورعون وراء الباب يقول هذا يلزم منه تجسيم هذا باطل يلزم منه تشبيه هذا باطل. أعوذ بالله تردون ما هو معلوم بطلانه بالضرورة ويناقض العقول وما تواتر في المنقول بشيء يحتمل حقا وباطلا. الكلام المجمل هذا باطل. نعم يا اخي الكلام. ويقولون لو نقص بهذه النواقص والافات لكان اثما او متميزا وذلك مقتنعا ومسلوبه مثل هذه الطريقه. الله يتزوج يولد له ولو تزوج كان جسما. يقول يتزوج هكذا وادي كما تقول بعد فترة. هذا يصلح هذا لو تزوج كان جسما. هذا ينفع عن الله لأنه جسم. أم سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. غني سبحانه وتعالى. نعم. وبالسلوكي مثل هذه الطريقة اتظهر عليهم هؤلاء الملاحدة وباب الأرض الأسمال والصفات فإن هذه الطريقة لا يقصد بها المقصود بوجود أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النظرات يعني هذه المحاذير سميتها أنا التي ترتبت على هذه الطريقة وهذا المسلك أي طاغوت التشبيه وإقحامه وإدخاله حكما في صفات رب العالمين إثباتا ونفيا يترتب عليه أربعة مفاسد. أولها أحدها أن وصف الله تعالى لذلك أن قصف الآباء أفضل مثالا في العقل والدين من التخيل والتشديد فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك وكل الله بذلك معلوم من ضرورة في الإنسان والدليل معروف للمسؤول معرف والدليل معرف فأنت ستستدل على نفي هذه النقائص بالتدين. يكون هذه النقائص معلومة مطلقة والتدين مجمل. واضح هذا؟ فأنت ستعرف ما هو معلوم فساده بالضرورة بلفظ مجمل حول اصطلاحات متعددة لا يثبت حقا ما ينقل باطلا. بينما ذاك مطمئنه معلوم. نعم. والدليل معلوم للمسؤول ومبين له، فلا يجب ان يتبدع الله من الاكاذيب الانفى كما لا يفعل ذلك الحدود. ما معنى الحدود؟ ذكرت هذا التعاريف. يعني لو عرف قال لنا هاتوا حدا للخمر، ما حد الخمر؟ يعني ما تعرف ما ضابطه؟ قال له الخمر شراب اصفر. تعرف الآن الأظهر بالأخضر، يقول شراب الأصفر شراب البرتقال، شراب الأصفر البول، يقول حياته كانت اللغة مشتبهة علي، الآن زدت اشتباها. إنما التعريف للحد أن يكون الدليل المعرف أقوى من المعرف وأظهر. تقول شراب مسكر يغطي العقل ويحجب التفكير ويجعل الإنسان كالمجنون. هذا الآن عرف الخمر، ما تقول له شراب الأصفر؟ ما هو الشراب الأصفر؟ فلا يصلح هذا، فلا بد من أن تأتي بالتعريف بالحدود بأن يكون الدليل المعرف أقوى من المعرف، أوضح من أي تعرف هذا الأمر، هذا الاصطلاح، هذه اللفظة بما هو أوضح وأظهر منها، يكون في تلك شيء من الخفاء. تأتي بكلام زين الخفاء، قد يلتبس معنى الخمر على بعض الناس ولا يفهم المراد. يقول ما معنى الخمر؟ أخجل يقول خمر خميرة، خميرة بالعديد. قلنا خمر في الأصل شراب مسكر إذا شربه الإنسان لا نعرف، وما عرف الأرض من السماء ولا الذكر من الأنثى ولا أمه من أخته من زوجته. هذا هو الخمر، تعرفه شراب مسكر؟ يقول الآن عرفته. أما تقول له شراب أصفر أو أبيض هذا لا يفعل بالحدود، لأنك عرفت هذا بما هو أخفى منه، فزدت الأمر إشكال، زدته إشكالا. لا إله إلا الله. نعم. أمر الثاني أن هؤلاء الذين ينطقون بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا ما لا نقول بالتشبيه والتعين كما يقوله من ينفذ الصفات وينفي التشبيه، فيصير نزاعهم مثل نزاعهم في الكلام وصفات الجمال، يعني هؤلاء ممكن أن يقولوا نحن نثبت أنه بكى وأصابه رمد ولبس جبة صوف، لكن بدون تفي على غير المعروف فيها. فيصير إذا النزاع مع هؤلاء كالنزاع مع أهل السنة من قبل أهل الكلام، كما نزع أهل السنة في إثباتهم لصفات الله من الوجه والذين والقدرة والغضب والنزول والاستواء، وقال إثبات تلك يلزم منه التجسيم، يكون أهل الكلام منازعتهم واحدة مع أهل السنة ومع هؤلاء الزنادقة. وهل يجوز أن نجعل الرد على أهل الهدى وعلى أهل الزندقة بأسلوب واحد؟ يعني التجسيم صفات الثابتة في الكتاب والسنة نفيناها بحجة التجسيم، وهذا الكفر الواضح نفيناها بحجة التجسيم. كيف تجعل النزاع مع فرقتين مختلفتين واحدة والرد عليهما واحد؟ هذا مما يدل على فساده، على فساد طريقتك وعلى فساد اصطلاحك. ردقت الكتاب الثابت في الكتاب والسنة بطاغوت التجسيم، وهذا الكفر ردقته بطاغوت التجسيم. هذا واضح. تفضل. يعني سيرد على أهل الهدى وعلى أهل الكفر والردى بهذا الاصطلاح فقط، والإثباتكم للوجه يا معشر أهل السنة يلزم منه التكفير، وإثباتكم لبكاء الله وحزنه ورمد عينيه يا معشر اليهود والشيعة يلزم منهم تجسيم. فجلس على أهل السنة مع اليهود ورد على الفرقتين بلفظ واحد. معلوم ما في هذه الطريقة من الفساد. أن هؤلاء يكونون من أشباه الجمال بمثل هذه الطريقة، والتصور من أشباه الجمال واجب ثالث في العظمة السماء، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. قلنا هذه الطريقة الثالثة والوجه الثالث والمحذور الثالث والدليل الثالث على فساد طريقتهم ليس هو الثاني إن كان قريبا منه. الطريق الثاني المحذور الثاني كنا سووا في الرد بين أهل الحق وأهل الباطل باصطلاح التجسيم. هنا مرتبط بالثاني لكن يختلف عنه. طريقة أهل الحق دل عليها عقل صريح ونقل صحيح، فردها بطاغوت التجسيم يدل على فساد هذه الطريقة وهذا الاصطلاح، أن هناك عندنا أمر ثابت دل على ثبوته العقل والنقل، فكيف ترده أنت بحجة التجسيم والأمر الثابت عندما يرد بشيء دل على أن هذا الشيء غيره ثابت أنه لا يتعارض ثابتان؟ فنحن دل على ثبوت صفات الله عندنا عقلنا الصريح والنقل المتوافر الصحيح، فكل ما عارض هذا باطل قطعا. فإذا لو كانت هذه الطريقة صحيحة لما عارضت ما ثبت في العقول وما تواتر عن النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن هذه الطريقة باطلة، وإلا كيف تكون ثابتة وتعارض ما هو ثابت؟ فلا يتعارض قطعيان بحال، كما لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح إلا إذا كانت الآفة في أحدهما. فهنا إما عقولنا فيها آفة ونقلنا لم يصح، وإما عقولكم فيها آفة وكلامكم لا يصح. فانظر أي الفريقين أهدى سبيلا. ولذلك يقول الله جل وعلا للمؤمنين أن يقولوا لأهل الكتاب لا إله إلا الله للكفار، لا لا لا نحن أم أنتم كذا بالأهل سبحانه وتعالى غفت عن الإلهية. نحن أم أنتم هذا، نحن أم أنتم بنا هكذا المعنى لا إله إلا الله. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وكذلك وإنا وإياكم يا معشر أولئك لعلى هدى أو في ضلال مبين. الله عليم المهتدين. وهذا يعني من باب التسليم بهدايتنا لكن من باب التهكم بهم، يعني يقول لهم نحن نتبع ما أنزل الله علينا ونعبد إلها حقا فنعبد ما لا ينفع ولا يضر كما هو حالكم، فانظروا الآن في شأنكم نحن أو أنتم على هدى أو بضلال. انظروا الآن تأملوا، نحن لن نجيب على هذا الأمر المفروغ منه، فنحن أعلم من أن نجيب على واضح أمر واضح. أجيبوا أنتم، من يعبد إلها فردا صمدا بيده مقاليد الأمور وهو على كل شيء، ومن يعبد فان من لحكه بيده، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال. بحثوا في هذه القضية وفكروا فيها، وحقيقة هذا أشد من أن تقول لهم إنكم على ضلال، أكثر بكثير أنكم تتهكموا بهم كالزريبين غاية الانزراع، كأنه ما بقي عندكم العقول تميزون بين الهدى والضلال. إذا ما بقي عندكم عقول أنتم سقطتم عن رتبة الخطاب، ولا داعي أن أقول لكم أنتم ضلال واتبعوا، لكن ما يوجد الأمر واضح، الأمر واضح النهار أو ليل، لا داعي أن أقول لك نهار، واضح هذا أنت تعلم نهار أو ليل. إذا حصل الاجتماع عندك في النهار فلا يستطيع أن يقنعك أن النهار موجود، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، نهار موجود. تقول لي نهار موجود أم لا؟ قل تأمل من الآن نهار أو ليل؟ ما أجيبك أنا، قل تأمل. تقول ما أجبتني، تقول أقل من أن أجيبك. نهار طالع والشمس بازغة وأنت تفطلي بحرها، تقول لي النهار نهار الآن أم ليل؟ هذا ما يسأل، وهنا كذلك. وهذا الأمر هنا يعني هذا الثالث يختلف عن الثاني. طريقتنا دل عليها نقل وعقل وعارضها اصطلاحكم. فانظر ماذا سنتبع، ماذا سنتبع؟ نتبع اصطلاحكم، نترك ما دل عليه عقولنا وما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. القضية تحتاج إلى بحث حقيقة عندكم، لا عندنا، نحن عندنا الأمر مفهوم ومنتهي ولله الحمد، لكن ابحثوا أنتم. أتيتم باصطلاح عارض الثابت في العقول وفيما تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الاصطلاح ابحث الآن في قيمته وفي اعتباره، هل يعتبر أم يلغى؟ أنتم أدرى، أنتم أدرى. ما نحن الحمد لله على بينة من وعلى بينة من كيف عند هذا الأمر الرابع وبقية القاعدة نكملها فيها في إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى نبينا من شرح الرسالة التنورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله لكم أن يؤلف عليه رحمة الله في القاعدة الثالثة وسع الكلام وأحيانا ضاعت كما يقال الغايات ضمن هذه التوسع والعبارات. ولو أوجز القاعدة الثالثة لو أوجزها في صفحتين كان ولا داعي لا لفرع الأول ولا لفرع الثاني، فالكلام كله محصور مضبوط خلاصة رحمة أنه كما تقدم معنا لا بد من ضابط بصفات الله في الإثبات وفي النفي، لأن الاعتماد على التشبيه أو على التجسيم لا عبرة به، ولا يجوز أن يكون حكما في صفات ربنا الكريم على فلا بد من ضابط. الضابط ذكرته لكم في الأول وقررته ورددنا بعد ذلك على الشبه. أما في الإثبات قلنا العمدة أصالة أنها كمال، هذا العمدة سواء ورد نص أو لم يرد، ولو كان بإمكان عقولنا أن تهتدي لكمال ربنا لأثبتنا الكمال لله دون نص، لكن العقل البشري قلنا عرضة للخطأ وللاشتباه وللزيغ وللضلال. فنحن إذا نطلق حكما عاما يقرره العقل وهو أن كل كمال الله أولى به وموصوف به، لكن تحديد أنواع الكمالات يتوقف على ثبوتها. فقلنا النص ما استفدنا منه إلا أنه كشف فقط أن تلك الصفة كمال، إلا هي العمدة عندنا في الأصل الكمال، فهي صفة مدح ثابتة هذا. لكن نحن لا نهتدي في تفاصيل ذلك الكمال، فلا بد من نص شرعي يقول هذا كمال. قلت لكم هذا ليس فيه ما يتعلق بصفات الله، في شرع الله حتى. فالعبرة نحن عندنا في هذه الحياة في الأحكام الشرعية تدور مع المصلحة، فأينما وجدت المصلحة فتم شرع الله. لكن أي مصلحة؟ التي يقدرها أنا وأنت، أو التي يعرفها الله ويحددها وأمرنا بها ونهانا عن ضدها؟ فلا بد إذن من تحديد المصلحة الشرعية، وهنا يقع الاشتباه على الناس. فقل بما أن المقصود من شريعة الله المصلحة والتيسير عليهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة، فعقولنا ترى أن هذا فيه مصلحة. يقول إذن ما دعتم الله في الألوهية مباشرة، قل المصلحة ما أتى به الشرع. ولذلك لا يهتدي العقل للمصلحة التي تسعده في الدنيا فضلا عن الآخرة. وهكذا في العبادات، الغرض من العبادة تعظيم المعبود، لكن شكل العبادة التي يحصل بها تعظيم المعبود لا يصل إليه هذا العقل، لا يمكن. فلا بد إذن من شرع يحدد نوع المعاملات بيننا، أشكال العبادات التي يعبدون بها ربهم. تفاصيل أمور الاعتقاد التي يعتقدونها في خالق. لكن عندنا قواعد أصلية، الأصل من الشرائع مصالح الناس بلا شك فيه، الأصل من العبادات والغاية من تعظيم المعبود، العمدة في الصفات أنها كمال. لكن من الذي سيحدد هذا؟ كل الإنسان عظم ربك بدون أن يأتي نبي يبين شكل التعظيم، فينحت حجرا يقول عظم الله بها، يعبد كوكبا يقول عظم الله بها، أو ليس كذلك؟ يحرق الميت يقول عظم الميت بهذا، ما حرق كما يفعل بوذيين عليهم لعنة رب العالمين. وبلغني في دبي وجد محرقة، عندكم خبر؟ ما حرق، أخبرني بعض الإخوة ممن هو متأكد من أهل البلاد الكبار، قلت ما حرق في دبي، يقول الله يحرقهم في الدنيا والآخرة، لما تبقي إلا ندع له محرقة في بلادنا، يقول لي كثرة عدده لو مات ميت يحرق، في محرقة كما لو حرق في بلادنا. أعوذ بالله من هذا الضلال. ويجمع رماد يقول بعد ذلك يوضع في سجاده ويجلسون يعملون عليه يعني العزاء عدة أيام. هذا موجود في دبي معه، يقومه على حد بزعمه الشيطان لأنه يتقرب إلى إلهه بهذا. المقصود كل واحد يفعل ضلالا ويضر أنه يعبد الله. فإذا لا بد من رسول ونبي ليبين شكل العبادة التي يرضى بها المعبود ويعظم بها المعبود. وهكذا الأحكام، كل نظام على وجه الأرض بلا استثناء يقول غاية تحقيق العدل ومصلحة الرعية. أحد يقول خلاف هذا نظام البعث والشيوعية والأنظمة الوضعية، وكل نظام على وجه الأرض. قل ما غايتك من هذا النظام؟ تقول تحقيق العدالة، العدالة وبعد ذلك يعني مصالح مصلحة عادلة تتحقق، كل واحد يدعيها. ولذلك يقول الإمام الجزري عليه رحمة الله: من حكم بالعدل دون أن يكون هذا العدل مأخوذا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، لأنه ما من طائفة على وجه الأرض إلا وتدعي أنها تحكم بالعدل وتتحكم إليه، وقد يكون العدل الذي يحكمون به ويتحكمون عليه ما تعارف عليه طواغيت وشركون، أليس مأخوذا من شرائعهم؟ أي عدل إذن وأي مصلحة؟ وأما نأتي هنا كما قلت لكم يظهر كفر المتهم كحال اللعين الشيطان خالد محمد خالد عندما يقول: بما أن مقصود الشريعة تحقيق المصلحة والعدل ونفع الناس وتيسير أمورهم في هذه الحياة، فكل ما يقع في هذا الوقت يعتبر إسلاميا، كل ما يقع، لأن هذه القاعدة يقول: من أجلها أرسل الله جميع أنزل جميع كتب فهي روح دينه. فإذا تعارضت هذه الغاية مع نصوص جزئية نلغي النصوص الجزئية من أجل المحافظة على الأصل الأصيل في شرع الله. فعندما نعطل الحدود الشرعية في هذا الوقت إنها لا تتناسب نحن مطيعون لله، عندما تكثر النساء نحن مطيعون لله، عندما نفتح بنوك ربوية نحن مطيعون لله. لا يمكن حياة بلا اقتصاد، ولا اقتصاد بلا بنوك، ولا بنوك بلا فوائد. وعليه الفوائد شرعية، خالفنا قول الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وأحل الله الذي حرم الربا، خالفنا. لكن وافقنا روح الشريعة، وافقنا غاية الشريعة، وأيهما أولى بالاعتبار؟ الروح والغاية. تتقطع طرفا من أجل المحافظة على روحك، ونحن نبتر هذا النص من القرآن من أجل المحافظة على غاية الإسلام. انظر للكفر، انظر للكفر الذي يقال في هذا الوقت جاهلية في الإسلام، وافقت روح الشريعة. ما نفس الروح تقول مصلحة، تقول إذا الأدعي لإرسال رسولنا إنزلت الكتاب، كل أمة تدعي أن ما هي عليه مصلحة. حتى المشركون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يقول حياتنا مصلحة وحياتنا عدل، وكل واحد يترنم بهذا الكلام المزيف. العمدة في صفات إثبات الكمال، لكن تعال إلى أمر لا بد من أن نقف عنده. من الذي يحدد أن صفة الضحك كمال؟ من؟ هذا لا بد منه. عن الموت بذلك فيأتي رسوله الذي لا ينطق عن الهوى يقول الله يضحك. قل آمنا وإلا إذا ما ورد هذا لا نستطيع أن نثبت هذا بعقولنا. لا نستطيع أن نثبت كونه يضحك، كونه يتكلم، كونه يصرخ، كونه يرفع، كونه ينبت، كونه استوى، له يدان، له وجه، له عينان، سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن أن يحدده عقل البشر. لا يمكن أن يتصف صفة، أن يصف الرجل بصفة أخرى، وذلك ضلال أيضا. لا يمكن إلا إذا جاء رسول ما يتكلم أيضا عن هواه، إنما عن حسب ما أخبره الموصوف. قل أنا أوصف بكذا، ولذلك ينبغي التعليق إلى أهل الوعد على صفة الاستواء في سورة الفرقان، وقد ذكر صفة الاستواء في سور من السورات. أما في سورة الفرقان على وجه الخصوص يقول: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم استوى على العرش، وإذا قيل له مسؤول الرحمن قال: وما الرحمن نسل من السمر وزاد المحورة لآية. ثم استوى على العرش الرحمن أسأل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. من الذي استوى على العرش؟ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الرحمن فاسأل به خبيرا. إذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا. من الخبير؟ هو كأنه يقول هذه الصفة أتصف بها، وإذا أردت أن تعلمها وأن تعتقد بها فاسأل عنها خبيرا، أي فاسأل عنها ربك هل يتصف بها أم لا. فالله يقول: أنا أخبركم بأنني أتصف بالاستواء وأنا الخبير، فهذه صفتي، فإياكم أن تكثروا اللغط حولها وانتبهوها عنه. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به، والخبير هو الله. الرحمن فاسأل به الرحمن واسأل عنه الرحمن. إذا أردت أن تسأل عن الله فاسأل الله، ولذلك لا يعلم كيف الله إلا الله كما تقدم معنا. فإذا الرحمن أنت فاسأل به خبير، كأنه يقول: لا يخبركم عن صفاتي إلا أنا، فهذا هو الطريق إلى وأنا الخبير. وحقيقة هذا هو وضع للشيء في موضعه، وأما ما عدا هذا فلا يمكن للعقل أن يحدد هذا، لا يمكن للعقل أن يحدد صفة من صفات الله. ولذلك العمدة في الكمال، لكن العقل يعجز عن إدراك ذلك الكمال، فلا بد من رسول يبين لنا صفات الكمال بجلدة. ولذلك قلنا العمدة عندنا أمران: النقص لأنها النقص، نحن نثبت الكمال ورد النقص أو لم يثبت أو لم يرد، لكن على صفة العموم والإجمال. أما على صفة التفصيل لا بد من نقص، ثم نقول هذه كمال في الأرض ورد بها النقص، كشف عن كونها كمالا يتصف بها ربنا جل وعلا. هذا الكلام ممكن يوجد بصفحات معدودة، فأطال المؤلف الكلام كما رأيتم، ويعني التحصيل في النهاية قليل. وأما صفات النفس كنا العمدة في نفسها أنها تضاد ما ثبت لله من كمال، ورد نص من فيها أو لا، ولذلك باب النفي عندنا أوسع من باب الإثبات. باب الإثبات مقصور على الوارد، باب الذي ما ضاد الوارد ورد نفيه أو لم يرد. لا يشترط الورود، لا يجوز أن تقول إن الله يضحك في نفسه وأن تنفي البكاء بلا نص، وتنفي الحزن بلا نص، وتنفي المرض بلا نص، وتنفي الجوع بلا نص، وتنفي بعد ذلك الأعضاء التي يحصل فيها هضم الطعام من معدة وكبد وطحال بلا نقص، هي في الغنى والقيام بالناس. وهذه الأعضاء الأصل دافعها الحاجة، والله غني قائم بنفسه، وكلها تنفى عنه جل وعلا. فباب النفي أوسع، كل ما ضاد صفة الكمال فهو منفي عن الله. هذا الكلام معنى طول المؤلف عليه رحمه الله في مناقش المبتدعة، وقلت لكم قلت أهل البدع هذا الأمر الذي نحن وضعناه وعند لنا أعرض عنه، فقالوا العمدة في الإثبات، وفي الذي عندنا التشبيه والتشبيه. وهذا الظن يتقدم معنا أن هذا يقول وسع الكرسي السماوات قول الراجي، ماذا يقول الراجي؟ يقول ليس الكرسي بمعنى العلم كما ادعى من ادعى. ومحمد عبده قال لهذا العصر يقول لا يجوز تفسير الكرسي الا بناء وسع كرسيه اي علم. ما المناسبة بين الكرسي وبين العلم؟ ما المناسبة؟ كرسي واحد هو نحن بلسان عربي مبين ينظر كتب اللغة يقولون الكرسي واحد الكراسي وهو معروف، فيزيدون على هذا الكرسي واحد الكراسي جمع كراسي، والكرسي واحد ومعروف عنه يعني انتهى. أما الكرسي بمعنى العلم لا إله إلا الله، هذا كما يقول التفاح بمعنى سكينة. كيف التفاح بمعنى سكينة؟ يعني تعبير المصريين هو كذا، يعني رغم أن تفاح يعني سكينة، كرسي يعني علم، يعني أي لغة تتكلم. فجاء محمد عبده يقول الكرسي. الرازي من العقل أول رد وقال لا يجوز تفسير الكرسي بالعين، فقد دلت الآثار على أنه جسم عظيم أعظم من السماوات والأرض. لكن يقول الرواية التي سبقت عن ابن عبد كنا وردت هذه الرواية عن ابن جنب أيضا بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري في التفكير بالمنزل وغيره. فانظر إلى الرازي يقول هذه الرواية التي توفي التفكير، يعني نقول موضع القدمين، يعني الكرسي الله موضع قدمين. يقول الكرسي ليس بمعنى جسم عظيم، لكن ما ثبت عن ابن عباس يثبت في التجديد فلا بد من هذا. نقول لا يثبت هذا باطل او تاويله، اختر احد الامرين اما تنفي واما اويله. اما النفي فواضح، نقول ما ثبت عن ابن عباس اسناد صحيح على شرط الشيخين. يقول واما التاويل فنقول موضع القدمين اي قدمي الروح الاعظم أو منكين الهر مباشرة. وهكذا الكرسي، الكرسي موضع القدمين والعرض لا أعلم قدر عسلها. وضيف العرض إليه تقول هذا العرض إذا عرض ملك من الملائكة، هذا كلام مباشر، هذا كرسي ملك من الملائكة. هذا كان قوله وجاء ربه الملك الذي هو الملك يعني بريئة أخاف أمر ربك أي الملك الذي هذا تأويل الرأي. وجاء ربك والملك صفا ربك أي الملك الذي كان ربك يا محمد ويتعصب مع الملائكة. يقول لأن هذا يزيد التشبيه علق عليه قال ودعوا التشبيه لا يعصب، لأننا لو جعلناها أصلا للزم نفسي كل صفة نقول تفيد اليدين الوجهين لا يعبأ بها. ولذلك الذين جعلوا التشبيه والتشبيه عند لهم كنا وقعوا في محظورات كثيرة قصة الكلام يكفي فقط في مقدار دعوة. أما ما وضعوا ليس له مدلول محدد إلا وكل واحد يخترع للتسليم وللتسليم معنى يدعى هذا يقول إثبات كذا لا يجوز وما عدا هذا يقول له لا ما أثبت يجوز كما نقيت لكن كيف الأمر كذا أنتم الذين وضعتم هذه القاعدة المبتدعة عمدة في صفات الله ما اتفقتم على مدلول محدد تمام الذين يقولون لا يوجد للأشياء حقا فيقول لهم وهل لقولكم حقا فإن قالوا نعم نقض قولهم وإن قالوا لا تدعون إلى شيء لا حقيقة أي أخبروا قولكم ومذهبكم الذي تقررونه له حقيقة إن قالوا نعم والأشياء لها خلاف ما تقول وضف على مذهبك إن قالوا ما تقول أول أخبرانا أبراج أحلام ليس له حقيقة على الإطلاق يقول السلام عليكم هذا افتراق بيننا وبينكم يتدعون الناس إلى شيء ليس له حقيقة بما تفتخر يعني أخذوا وهذا نحن نقول للمبتدعة نقول كلمة التشبيه والتشبيه أن ترفع أهل السنة أنتم فيما بينكم باعوا لها مدلولا لنجادلكم فيه وإما أن نستدعكم وإما أن تتبعون أنتم فيما بينكم انكسروا بعضكم بعضا على بعضكم يأتي المعتزلة المعتزلة للأشعرية ماذا يقول عنهم مجسمة مشرفة لأنهم يثبتون العلم والقدرة كما تقدم معنا والحياة والسمع والبصر والكلام والجمع كل هذه الصفات لا تقول لك انه مجسم انتم مجسم ياتي جمهور فلاسفه للمعتزله يقول انا خبره منك انا اعرف المعتزله انتم تقولون الناس مشبهه انتم اول مشبهه على وجهك فلما انتم اثبتتم الاسماء انتم اثبتتم الاسماء ولا يعقل ولا يعقل موجود له اسماء مسمى بعليم قدير رحيم بصير الا وهو فانتم مجسمون شعبيه اذا من الحكايه المعتزله يقولون للاشعريه مسمى وجمهور الفلاسفه يقولون للمعتزله مسمى وكل هؤلاء يقولون لاهل السنه من باب الاولى انتم راس المشابهه والمجسم يقول حدد لنا مدلولا للتشبيه والتشبيه ولذلك كما قلت كلمة مجملة ليس لها مدلول محدد نطاق إنسان مقهى كما يريد مثل عجيب يعمل منها أحيانا رغيفا يعمل منها أحيانا كعكا وأحيانا سيفا وكما يريد يتفنن بطلع العجيب وهكذا كلمة التشبيه يحلو له معنى من المعاني يقول هذا ليس في ذاك فيه تشبيه أنت تتلاعب حقيقة ولذلك قلت ما جاء في نصوص الكتاب والسنة إثبات صفة معللة ولا نفي صفة معللة لأنه مفيد التكوين لو ثبت ثبت ما ثبت لأنه كمال ونفي ما يجري لأنه لا والفرع الثاني دار على ما دارت عليه هذه القاعدة فأكمل الفرع الأول ننتقل بعد الثاني الرابع أن الثالثية التي قررت من الأخذون الرابع أن المحاذير وليس كذلك التي قالها من قال إن إثبات الصفات يلزم منه تجسيم فقلنا ولزم من هذا ليس إثبات نفي النقائص عن نفاها وهذه حجة لأنها لو ثبتت فكان جسما كالحزن والبكاء والرمل أولها قلنا تلك النقائص معلوم بطلانها بصرائح العقول وبالنقل الثابت المتواتر عن النبي عليه الصلاه والسلام فكيف ننفي الاوضح والاظهر والاقوى من الاخف الانزل الذي يريده قلنا هذا باطل كما لا يظهر في الحدود فينبغي ان يكون الثالث اوضح من المعرفه الامر الثاني كنا يردون على أهل الحق وعلى أهل الزندقة الذين وصف الله بهذه النقائص بهذه الحجة وهي طاغوت التشبيه وهذا ما يدل على ان هذه الطريقه تحمل. الامر الثالث قلنا ردوا ما ثبت في الكتاب والسنه ودل على ثبوت العقل الصريح بهذه الطريقه، وما ثبت في الكتاب والسنه ودل عليه العقل اذا رده الانسان باي طريق اخر دل على ان ذلك الطريق فاسد، لانه لا يتصادم عقل صريح مع عقل صريح. ما عقل لا دل عليه العقل، فاذا تصادم عقلان احدهما فيه الاخر. ومن بابنا هنا لا تعارض عقل صريح مع عقل صريح، فتلك الطريقه معها عقل ومعها وانتم تدعون عقل تدعون. نقول كيف سينقض العقل ما قرره العقل ودل عليه السنه؟ مما دل على ان عقلكم فيه فيه لوزه. والله إن المناظرة التفسيرية للمعتزلة يعني تكفينا وزيادة، لكن أنا أعجب بعقول الجبار عندما أخطر مثلا المعتزلة بهذين الوجهين، يعني قولكم نحن أثبتنا الصفات يلزم منه التكفير، فعكسوا عنه من قبل، قالوا إثبات الأخلاق إثبات، فكما لا نعلم في الشاهد ما هو مفهوم بالسمع والبصر الا وهو جسم، فلا نعلم في الشاهد ما هو مسمى بالسميع بصير الا وهو، فهذا وهذا الامر الثاني زاد عليهم الامر. قال لهم انتم الان سلكتم طريق الصفحه، اثبتتم الاسم ونفيتم بلا سمع، يزدتم بالتفاهه عليها، فكلام الاسانيد ومثل الاحكام لو قرابينهم في الاحكام من الاحكام يعني ما كفروا على فجاءوا وانتكسوا على رؤوسهم بعد ذلك وقالوا هذه الصفات التي هي وصف واحد تفرق بينها. نقول تفريقكم بينها ايمان لبعض الكتاب وكفر لبعض، والا مناظرتكم للمعتزله نزعكم الله خيرا كفيتمونا مكنه الرد عليهم. لكن الان نحن الان بحاجه ونقول كيف فرقتم بين إذا كنتم تحتجون على المعتزلة لأنه نسبت الأسماء ونظر الصفات وهذا مكابرة وجحد للحقائق، فنحن نقول لكم من باب أولى أنتم أعظم مكابرة عندما فرقتم بين صفاتها، فقلتم بعضها لا يلزم منه التشبيه من التشبيه وبعضها يلزم منه التشبيه من التشبيه، فأخبرونا كيف تتناقضون. ولذلك مذهب المعتزلة مع بلائك أخف من مذهب الأشعرية لأن التناقض فيه أكثر، لأنك ما أثبت صفة، فموضوع الصفات عنده كله مبدأ من أول إلى آخر. أما هذا جاء بعدد من الصفات ثلاثة عشر وقال لا تشبيه فيها ولا تشبيه، ومع ذهب تشبيه يعني تردد بين أهل السنة نحو سبع صفات وبين المعتزلة فيما عداها. ولذلك كان المثل يقول عن الأشعرية إنه النقانيق من المعتزلة، وواقع الأمر كذلك، وواقع الأمر كذلك لأنهم يعني لا سلكوا طريقتهم كما هي ولا طريقة أهل السنة كما هي، وأحيانا يعبر عنهم الإنسان أن يقولهم برزخ بين أهل السنة والمعتزلة هذا، فتراهم مرة هنا مرة مرة هنا مرة. طيب إذا كان المعتزلة كما تقولون فطريقة فاسدة غير العطش الذي يهز الألوهية مرحلة كان يأخذ هذا الطعام دليلا على بطلان ألوهيته بأوجز عبارة وألفظ نقول لو كان إلها لكان جسما والإله ليس بجسم فكيف يكون عيسى إله وهو جسم؟ هذا كلام باطل. فنحن لا نستدل بالأخفى على الأخفى، نستدل بالمشكل على الورقة، نستدل بالخفي على البين، وهذا باطل. هذا لا يفعل في الحدود ولا في التعاريف. قد تبين معنى الخمر، تبين معنى الخمر، تقول له شراب مسكر، قيل شربت وضاع عقلك، أنا عرفت له الخمر. هذا التعريف أوضح وأظهر من المحرم، هو خفي عليه معنى الخمر، ما معنى الخمر؟ يظن الخمر جمل ولا يعرف لسان العرب، لا يعرف مجنونه، قل له الخمر شراب، إذا شربته ضاع هذا التعريف حقيقة عرفت هذا المشكل بظهر واضح أشكل عليه لفظ الخمر وما عرف معناه فبينت له تعريفه. أما هنا أمر في منتهى الظهور والوضوح والطالب ومعلوم الاستحالة في عقول البشر ومعلوم كل من الدين بالضبط هو أن هذه الثقافة تتنزه الله هل يعني هناك حاجة إلى نفيها عن طريق أنها لو ثبتت لكان الله جسما؟ هذا هو الضلال، هذا هو الضلال، وهذا هو الوضع، هذا المسلك الأول الذي يجب أن فكيف نستدل على ما هو معلوم بطلانه بلفظ المجمل بلفظ المشكل بلفظ الموجب بلفظ الخفي؟ الحمد لله. قد يقول فاذا نحن نثبت هذه الصفات لله من غير تفسير يبكي ويرمس وتعود للملائكة من غير تشبيه، من غير تشبيه، كما يقول من أثبت صفات الكمال لله من غير تشبيه، كما هم صفوه يوجد عندكم يا معشر المسلمين من قال إن الله رحيم سميع سميع بصير ولا يلزم من هذا التشبيه، فنحن أيضا نثبت هذه المقاييس ونقول من غير تشبيه، فماذا سيكون رد هؤلاء؟ سيكون ردهم على الملاحدة وعلى أهل السنة بطريق واحد، أي رد على أهل السنة فقالوا إثبات الصفات لله بالتشبيه والصفات واردة في الكتاب والسنة، ورد على هذا الضلال والزندقة بأن هذا يلزم من التشبيه، فصار الرد على ما ثبت في الكتاب وعلى ما افتراه الزنادقة بطريق واحد وليس بعد هذا الكتاب. نعم الآن تجسيم يعني من هنا يقول إثبات الصفات، هم يقولون هؤلاء قلنا لهم على الأمر الأول أنتم الآن تستدلون على بطلان الواضح بما هو خفي، هذه النقائص واضح البطلان في العقل والشرع، فأردتم أن تستدلوا على بطلان بما هو خفي مجمل كما تقدم معنا مضطر مثل التشبيه ليس له مدلول محدد. ثم الجريمة الثانية الذي تترتب على قولكم أن هذه النقائص منفية عن الله لأنه يلزم منها التشبيه، الجريمة الثانية قد يكون مثبت هذه النقائص مثبتها من غير تشبيه، فبما تتردون عنه؟ سيكون ردكم إذا لا إنها يلزم منها التشبيه، ردكم على هؤلاء وعلى أهل الحق الذين أثبتوا الصفات قلتم يلزم منها تسليم على قولكم، إذا صار ردكم على الصفات المختلقة المفترى وعلى الصفات الثابتة بالكتاب والسنة بطريق واحد وهو التسليم، قالوا إن أثبتتم لله العلو يلزم التسليم، وقالوا لهؤلاء إن أثبتتم لله الولد يلزم التسليم، وإن أثبتتم لله البكاء يلزم التسليم، روح الثاني شفتها تجعل العمدة في نفي ما ثبت وفي نفي مكتوب على الله مما لا يليق به بطريق واحد وهو تكفير. في الحقيقة هذا كلام بعض واضح الأمر الثاني. وهي أنها تفيد التكفير لو ثبتت لله. يقول الناس ثم كيف سيختلف الآن يعني التعليم الوجه الثالث عن التكفير. وصفات الكمال ثابتة لله جل وعلا. العدل والإحسان والنقاء قدمنا التكفير عن الله بالعقل والشرع، وهذا يدل على فساد هذه الطريقة، لأن ما ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح وأنت تنفيه بهذه الشبهة دل على أن هذه الشبهة باطلة، وإلا كيف تنفي هذه الشبهة ما ثبتت دلالته بالعقل والنقل. الأمر الرابع من سبق هذه الطريقه على التكفير في نفس تلك المقاطع عن رد الحدود فكل خلقه من علماء الكلام الدالين تدعي ان ما اثبتته لا يلزم منه تكفير كما تقدم معنا في التشبيه والتكفير، ومنازعوه يخالفونه. فخذ مثلا الأشعري قالوا صفات كذا لا يلزم منها تكفير تكفير، وما عدا يلزم منه تكفير فلا نخرجه. يأتي المعتزلة يقول الصفات السبع يلزم منها تكفير. فإذا هؤلاء متناقضون كما تقدم معنا في التشريع، ليس لمدلول التشريع شيء يحدد يحتكم اليه هؤلاء فيما، فكل واحد يختلع له معنى ثم يلتزم به. لذلك قال المؤلف هذه كلمه مجمله، وما ورد في الكتاب ولا في السنه اطلاق الاسم على الله لا اثباتا ولا لأن الكلمة ليس لها مدلول محدد، وما نفى الله عنه نقيصة من النقائص بحجة التكفير، ولا أثبت له صفة من صفات الكمال بحجة نفي التكفير، أي لا تفيد تكفيره، إنما ثبت ما ثبت له لأنه كمال، ونفي ما نفي عنه لأنه لا دخل للتكفير لا في الإثبات ولا في ولا يوجد في نصوص الكتاب والسنه نص يعلن نفي الصفه لانها تهم التشبيه، كما انه لا يوجد نص يعلن اثبات صفه بانها لا تهم التشبيه، انما ثبت ما ثبت له لانه كمال وانتفى ما انتفى عنه لانه نقص. فهذه الامور الاربعه تلزم من نفى تلك النقائص بحجه التجسيم بالكلمة المؤملة التي ليس لها مدلول. هذا ترى عندي القاعدة السادسة يدور حولها. إذا ترتب على هذا أربعة محاذير، أولها كل نفى الأظهر الواضح البين بالخفي المشكل، وهذا مسلك ثاني. الامر الثاني، يمكن ان يقول من اثبت هذه النقائص لله نثبتها من غير تفسير، فيكون رد اذا هؤلاء المفسرين عليهم وعلى اهل السنه بطريق واحد. الامر الثالث، هؤلاء المتكلمون نفوا صفات الكمال الثابته لله عن طريق العقل والشرع لهذه الطريقه، مما يدل على اساسها لان شيء ثبت بالعقل والسمع بالعقل الصريح والنقل الصحيح كيف تنفيه بهذه الطريقه؟ دل على ان هذه الطريقه فاسده. الامر الرابع، من وضع هذا الطاغوت وانزل نفسه به هو متناقض، ليس للتجسيم مدين محدد يتفق عليه المتكلم. هذا فيما يتعلق بهذا الشرع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. المحاضرة الأربعون من شرح الرسالة التنورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن الحجاب والإسلام أخوتي الكرام، فيما يظهر تحصينكم رديء أعلى درجة في الخطة من 20، هذا أعلى واحد إلى استثناء، وبعد 5 و3 من درجتين حد ما لحق، يعني ما يصل ولا واحد إلى مستوى المثل. لا أمر الحقيقة، يعني كيف أعلم ما أدري، لكن هذا حال من يكثر الغياب، وحال من لا يهتم، وحال من هناه يأتي في النهاية ما يجري للشخص. أنا وعندي هذا يكتب لك صفحة كلها في غير المطلوب، ما لنا ولا من أخذ درجتين الثلاثة درجة كثيرة، وأعلى درجة هذه أعلى شيء، فما أعلى ما ضرب مع أن الأمور في منتهى التحديد، لكن كما قلت لكم علمكم بالتجارة ليس لله، إلا الإيمان بالصفات كالإيمان بالذات، لعلني شرحت هذه 30 مرة ليس مرة، قلت الذات لها 3 اعتبارات، كل جواب غير هذا غلط، إن هذا كله صفصة طبعا، يعني تمنع كلام فارغ، بني وله، الذات موجودة، ذات لا تشبه ذواتنا، لا نعلم كلها، ما ذكرت هذا كله غلط، لهذا هو المحك الخلاف بيننا وبين أهل الجدال، تثبتون ذات أم لا؟ تقولون نثبت. تشبه ذواتنا؟ يقولون لا. تعرفون حقيقتها؟ يقولون لا. صفات كذا. هذا من ذكره؟ الواحد ذهب يتكلم من هنا ومن هنا، وإنسان له عين السلطة الله، ماذا نحن إنسان من السلطة الله؟ نحن الآن ليس في موضوع الصفات تتحد في مسمى وتختلف في حقائق، ليس كذلك. نحن الآن في صفة وفي ذات، سنقيس أمرا مختلفا فيه على أمر المجمع. كل هذا خلاف المطلوب، كلام كله حشو ما نرفع عندي أبدا على الإطلاق. ولو كتب هذه الجمل الثلاثة فقط وعلق عليها بسطرين لأخذ درجة الثانية، ولا داعي لا تشبه لواتنا، لا نعلم كلها حقيقة، نقول على نفسها أنك عندما تجادل وتجادل أكثر تجادل، بعد هذا كله فهم تسرح يمين شمال ومتاب أين تتسرح، موضوع بعد ذلك المعتدل، ولا طالب على الإطلاق ذكر المطلوب، ولا طالب على الإطلاق هذا من استثناء، كلام صحيح كلام، وذكرنا قولهم مرارا يثبتون الأسماء ويعرفون الصفات، ثم بعد ذلك علتهم في هذا أمران، واحد اثنين، وهذا يجاب عليه بكذا وهذا يجاب عليه بكذا، هذا كله دوران في غير محل، فما عن المرض يعني حمد. الحقيقة، أنا أخشى الآن موضوع الاستغلال النهائي، يعني لأن هذه رسالة أولا من لم يفهمها لا يستطيع أن يضاف إلى هذا، من لم يفهمها لم يفهم بحث الأسماء والصفات إلى هذا، سيبقى الأمر مشكل عليه. قلت لكم من البداية نصحتكم لله لا للسماء، قلت لكم مثل هذا المبحث لن يمر عليه وهو مهم في هذا الموضوع، فانتبهوا له، ومن فهمه ليس بحاجة إلى غيره على الإطلاق. هذه المحاورات التي أوردها في القواعد مع مثلين مضروبين مع الأصلين، أصلين ومثلين خاتمة جامعة في القواعد الستة، يعني كل هذا على عشرة مباحث، مثلا أصلان خاتمة جامعة، خاتمة جامعة في القواعد. هذه حقيقة محاورة إن كان فيها أحيانا شيء من التكلف في الاصطلاحات وشيء من جهد في فهم العبارات، لكن حقيقة ما فهمها زالت عنه كل شبهة، وناقش كل بعد ذلك ضلالة وبانية في مبحث الأسماء لكن ماذا تعلم؟ الواحد يشارك الغرب، إن هذا كما قلت لكم أمور محددة عندكم، الإنسان يريد أن يعلم وجه الله ويحضر وينتهي، المسألة واضحة. هذه كلام كثير، أحسن أن تكتب كلام كثير نكتب قليلا. ثالثا لا تشبه ذواتنا لا نعلم كلها، هذا كل هذا مجمع عليه بالذات، بين لي ما الذي سنقيس عليه وما هو المجمع فيه. هذا مجمع عليه بين أهل الهدى وأهل الهدى، يقول الله وجود، يقول ذاته لا هذه الصفات لا هذه الاعتبارات، الذات موجودة بهذه الشروط. فقل لهم كذلك السلام، نحن هذا ثلاث الصفات نرد إلى هذا، نرد ما اختلفنا فيه لما أجمعنا عليه. فحقيقة الوضع جدت تصحح البارش، يعني ما تعبي في هذه الأوراق زدت تعبا ونكدا وهما، هذا وضع طلابا، هذا حرام حقيقة، حرام. ولا يعني لو واحد اثنان ثلاثة، هذا النصف أخذ نصف ثلاثة والنصف بعد فوق النصف، ثم ما أحد يصل إلى النصف. فهذا وضعكم، ما أعلم يعني نهاية أمركم، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم ما تبارك عليكم، ما تبارك يمكن تتخرجوا، ما تظن يعني موضوع التساهل، التساهل بمقدار مثل العام الماضي الذين في الفراغ، يدفع الإنسان، لكن لم يكن هذا مجال الدفق يعني. وجاء قدم الفرائض في الدور الثاني، يعلم الله ما نجحوا، لكن ماذا يعني أحيانا ينظر في كل المواد نجح وأخذ جيد جدا، ويحمل الفرائض التي هي ليس ضعيف ضعيف جدا. أنا أعلم والله حيرني كيف نجح وأخذ تقدير جيد جدا، يعني لو نجح بتقدير مقبول يقال دفعها بالأساسي، لكن كيف أخذ جيد جدا منه، جيد جدا وباقي الفرائض يعمل فيها دور ثاني وهو دافع. والله ما نجح فيهم الدور الثاني احد، لو دافع ما ينجح واحد، كل من اعاد ينبغي ان يستند الى هذا غلط يا اخي، وما هو من هذا التجنب، المسائل واضحه، لكن ما عنده ابدا اي علم في هذا الفن مثل عندكم الان في الرساله التجنب. السؤال عندما تأتي به أمل أن يكشف لك حقيقة الطلاب، واحد هنا واحد هنا وكل واحد في جهة، واحد في نشاط، واحد في جولات، واحد في معارض كتب، كل واحد يدور هنا وهنا. فإذا سألهم بعد عن الذي هو أهم المقررات يجيب في أجوبة عجب، واحد يتابع زوجته كل يوم، وكل واحد في مشكلة، كل واحد في مشكلة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، واحد يعني تدمون أن تعيدوا كلكم مادة التوحيد، يعني لو واحد على الأقل كما يقولون أهل يضرب القلب، يقول لا واحد، لا إله إلا الله، وفوا ما من إلا الله، إن الله بصير بكل شيء. سنة ثانية الذي هم يعني في بداية ثانية فقط أحسن منكم بكثير. يوجد ضعيف لكن يوجد من هنا ومن هنا، لكن كل ما ارتقيت سنة كل ما ارتقيت سنة تحصل التنبل والكسل والنوم، لا أكثر، كل ما ارتقيت إلى أن يتخرج، وهذا ما تخرج إذا عنده كتب إما أن يحرقها وما نام إلا بعد ما يعني عيناه في الله. إنما النوم إذا تيسر في وقت أنام فيه هذا أعظم شهوة عندي إذا تيسر لي فما يمكن في الناس بعد ذلك يعني. أي فراغ عندهم فالنوم عندما يتيسر في وقت ما علي عن مسؤوليات لا أقول يعني بالمرة لا يعني مسؤوليات حاضرة تطالبني في هذا الوقت لتنفيذها هامية الإنسان يشتهي له والإنسان يقول لك فراغ عندك يعطيه فنسأل الله العافية. فهذا الوضع يا أخوتي الكرام لا يصلح كل ما قرأنا ومقرر علينا وشرحنا ما يصل لمئة صفحة أربع محاضرات كل أحيانا مقطع نشرحه أحيانا في محاضرة ومحاضرتين كلام كلام كلام كلام كل هذا بعد ذلك ذهب. لا إله إلا الله الإيمان بالصفات كالإيمان بالله كتبناها ولخصناها وعملنا أسهم لها وهذا واحد هذا مجمع عليه هذا مختلف فيه وهذا كهذا ولما جئنا للمعتزلة بينا قولهم وكيف يقولون إثبات الأسماء إذا أثبتناها يلزمن تعدد القدماء والرد على هذه الشبهة وإن إثبات الأسماء يقتضي التجسيم لأننا لا نعلم في الشارع إثبات الصفات ما هو متصل بكذا وكذا إلا وهو جسر قلت أعكس عليه مباشرة قل ما لا نعلم في الشارع ما هو مسمى بكذا وكذا إلا وهو جسر أضطرت قبلهم أما موضوع القدماء فمن باب أولى ليس من ذلك تعرفت لأن الرب بذاته وصفاته قديم فالصفة تابعة للذات فلا يوجد ذات مجردة أنا لو كتبته لحروب نفس الصفحة جواب المعتزلة هناك ثلاث أسطر أو أربع صفحة ما تملأ ثلث يوم هذا مطلوب منه ولا يأخذ مطلوب بحكمة وإحسان لكن كل واحد يشرق لغرفه هذا جهمية وهذا ما أعرف ومن الذي أدخل في هذه جهمية ومن الذي أدخل في المرجع ومن الذي في الخوارج وتدخل في البحث تدخل بحثا في البحث هذا غلط يا أخي هذا غلط لكن ماذا أعمل حقيقة ذلك يعني هذه أحوال وتدارك أمر وموضوع الامتحان النهائي يعني يعلم الله هذه بالقصة الصغيرة عندما في مجال الدرس ما أستطع الإنسان مهما كان حق يعني يكون عنده علم مبين انتبهوا لهذا إذا كان وضعكم في الامتحان كوضعكم في أعمال السنة والله الذي لا لن ينجح من الفضل أحد كله سيحمل مدى التعيس هذا والله إن إذا عدلتم الوضع على مرضه أما إذا كان مستوى الجواب مثل هذا يعني إن واحد يصل إلى 10 من 20 وبعد ما يصل إلى 40 من 80 لن ينجح واحد على الإطلاق يعني كل في موضوع التوحيد مادة التوحيد ما نجح فيها أحد عيد الفصل بكلمة ما تعمل هذا الوضع لا يصلح على كلام عام هذا دعوة العامة عند عمود محدث 1 2 3 من جد غلط النقص نقصتك بمقدار يدل على انك فاهم اما تترك لي هذا المطلوب كيف تجيب شيء اخر فانا له الكلام الذي لا علاقه له بموضوع لا احد يكتب عليه لا يتم لا بجهل ولا براءه ما طلبت منك تسميه إيمان بالصفات كالإيمان بالذات، حدد لي المطلوب ما هو مجمع عليه وما هو مختلف، وجعل هذا كهذا، قل في هذا مقبال أقوال مرتدعة على سائر أشكال المصلحة. الذات فيها كذا فيها كذا فيها كذا، هذا متفق عليه بين أهل السنة وأهل البدعة. فلنجعل ما اختلفنا فيه كما هو الحال فيما اتفقنا. كلمات مثلث محكمة ثلاثة لا في زيادة ولا نقص. والله طلبة الرب لا حضر معنا العرب واحد. الذات ثابتة لا تشبه ذواتها، لا نعلم كلها. كنا نقول لهم الصفات ثابتة لا تشبه صفاتنا، لا نعلم كلها. هذا الجواب. يعني لو جاوب كتب هذا من سطر ونص هذا الجواب الكامل بالمئة له جانب كامل. وما بعد ان يتفضل بعد بشيء من الشرح الزائد، هذا موضوع ثاني. فلو قال كيف يرضي ربنا نقول كيف ذاتك كما قال المؤلف، فإذا قال لا أعرف فنقول كيف تطالبني بكيف معرفة الصفة وأنت عن معرفة الذات عاجز فأنا معرفة الصفة أعجز، موضوع ثاني. لكن دل على أنك الأصل عندك، فمثل من يعرف الآن الجمع الذي يعرف ثلاثة ثلاثة وأربعة وأربعة وخمسة وخمسة، لما تقول له بعد ذلك ثمانية وثمانية يعرف يعرف هذا كما جمع الفصول ما يترتب عليها يجمع يعني. قل له بعد اشرح هذا الكلام الذي لخصه بسطر ونصف اشرحه في صفحته في 15 صفحة، هذا موضوع ثاني. لكن الذي كتب هذا هذا ممكن دل على أنه فاهم يجمع عليه المختلف فيه وقاس هذا على هذا، وبذلك إن أردت أن يتوسع بكلام يتوسع. آتيك بأمثلة لا نظير لها في موضوع النزول والاستواء واليدين والغضب والرحمة، يأتي كل واحد يقول إن طالب معرفة الصفة نقول كيف الذات بالرحمة والغضب، هذا يوسع. لكن ما لنا علاقة بها، يعني قلت هذا إن أردت لا بأس، لكن ما المطلوب هذا؟ لا لا تشبه ذواتنا، لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كلها، هذا مجمع عليه، مجمع عند المعتزلة يقولون به، عند الأشعرية يقولون به، وعند من الدعي إلى الكتاب للسلف يقولون به، عند أهل الحق يقولون به، عند جميع من قال لا إله إلا الله، من آمن بالله يقول ذاته ثابتة، ليست وهمية، ولا يعني خرافة، ثابتة حقيقة. لا تشبه ذواتنا، لا نعلم، هذا مجمع عليه مجمع، فالنعلم ما اختلفنا فيه إلى ما أجمعنا عليه، لأن الكلام في الصفات فرعنا عن الكلام، هذا الكلام هذا لا يجيب عنه أحد، هذا الكلام لا يجيب عنه أحد، هذا في الحقيقة هو فيه الكذبة، إذا لم يكن لنا أن نشرح السنة الأولية في شيء، هذا مع أنها عندنا بعض أبحاث وسيأتيكم نماذج منها في الامتحان، والله فيك ما يجيب عليه إلا نحن، إلا أبدا من يعني ليس من حذر، لو حذر الكتاب كفاتحة لا يستخلص جوابها، وستشاهدين إن شاء الله، تلك ما يجيب عنها إلا إذا كان فاتح، المسألة عنده عجل، والعظيم اختمر، وصبح بعد ذلك أن يعني يراقب يخاف، ولا كذلك، أما يعني إذا عجل وما فلح العديد الخرج ما يصلح أن يعطيك الآن من الخزان، لا لو حضر ما يستطيع أن يجيب، كنت تشاهدونه. فالمسألة لكن مع ذلك لا تضيع الباب إن شاء الله، لا تعطيه فلا معادل، لكن هذا وضع الكتاب كما قلت لكم من البداية، وضع الكتاب هذه حالة فيه شيء من الصعوبة، أحيانا لا يهتدي الإنسان لما يريد المؤلف إلا بجهد عنا كما رأيتم في القاعدة السادسة وفيما تقدمت، لكن مع هذا الكتاب لا يزيد كتاب على وجه الأرض فيما أعلم في موضوعه، فمن عرفه وفهمه استغنى به عن ما سواه، ومن لم يفهم يبكى على نفسه، فوضعكم يعني لا يصلح على الإطلاق، فابحثوا في أنفسكم وعالجوا أنفسكم، ونسأل الله الهداية والسلام والعافية بفضله ورحمته. متوقع الطالب ثم ارتقى يعني يزداد تقديره وجهده وتحصيله، نحن على العكس، على العكس. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أنت يا شيخ أحمد من الذي نفى النفي والإثبات في صفات رب الأرض والسماء؟ وأنت يا شيخ من الذي نفى النفي والإثبات؟ فماذا قال؟ انت هذا المثال كيف النبي والاسلام انه مثل لنبي السمع نبي يقول هذا المثال نفى السمع ليس لسمع هذه واحدة نفى الاثبات وليس بأصم ليس ببصير وليس بأعمى ليس بحي وليس بميت في مثال لتوضح الأمر نفى النفي ونفى الإثبات طيب ماذا نقول له ولماذا فعل هذا تشبيه أي تشبيه الجدار موجود يعني لأن بشبه الله بموجود أو بمعدوم على زعمهم نفوا النفي ونفوا الإثبات ماذا ترتب على قوله ما تشبه وهو ليس بالمعدوم معدوم أيسر مما قصد ولا الجمال جمال موجود بل الذي لا يتصور وجوده صفر عن المعدوم الذي يتصور الذي ينهاد تشبيه بالممتنعة وهذا شر أنواع التشبيه شر أنواع التشبيه لأن نفي النقيضين كجميع النقيضين كلاهما مستحيل لما تأتي تجيب تقول بجمال يدل ما فهمت أن يدل هذا كله يدل على ما فهمت المطلوب وإلا لما تأتي نفي النفي والإثبات تأتي بصفة ثبوتية انتهى وانتهى ليس بحي وليس بحي ليس بموجود وليس بمعدوم انظر هذا ذكرنا يخطي مثلنا عليه بيمت آبا ثاني السبب لأن نشبهه بموجود إذا كنا حي ولأن نشبهه بمعدوم إذا كنا ميت فننفي هذا وننفي هذا لما تمشي خطوة خطوة وفعلا إن بذلك لذكر لمن كان له قلب وعندك وعندك فما المطلوب لما هذا لأن نشبهه بموجود ولا بمعدوم انتهينا لا من شبهتها انتهينا من الشبهات ننقضها باختصار نقول لزمكم إذا ضربت من التشبيه على زعمكم بموجود أو بمعدوم لزمكم التشبيه بممتنع وهذا شر أنواع التشبيه يعني تشبيهه بالمعدوم مع نقصه أيسر من تشبيهه بالممتنع الذي لا يتصور به وتشبيهه بالجمال مع نقصه أيسر من تشبيهه بالمعدوم وبهذا لا هذا ما ذلك يعني انتم شر انواع التشبيه وقعتم فيه وهكذا بقيه الاقوال التي ذكرناها ذكرنا قول المعتزله لكن ما يقع واحد من هنا واحد من هنا واحد يذهب شرقا وغربا لا اله الا الله انتهينا من الفرع الاول للقاعده السادسه وهي أنهم جعلوا موضوع التجسيم هو العمدة في صفات رب العالم لكن هنا فيما يتعلق بالنفي فأرادوا أن ينفوا عن الله جل وعلا النقائص التي افتراها عليه شر خلقه من اليهود والشيعة وغيرهم فقالوا لو ثبتت تلك النقائص لكانت جسما بكى على التفاح حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة ينزل عشية عرفة على جمل وعليه جبة صوف يصافح الحجاج هذه الأحاديث المكذوبة وهذه الأخبار المزورة التي وضعها اليهود والشيعة الفجر جاء خذالة المتكلم لردها عن ردها وقال هذه تستلزم تبذير لو ثبت انه بكى وانه ينزل على جنون عليه جنبة صوت لكان جسما والله ليس بجسم اذا هذه الصفات قلنا هذا بعض ترتب عليه أربعة محاذير أولها رد ما هو معلوم بطلان بالضرورة في العقل والشرف بما هو دون واضح هذا أي رد المعلوم بطلانه بالضرورة بما هو مختلف فرد الواضح بالخفي ترك واضح مطلان وكل من يسمع يقول لعنة الله على من وصف الله بهذا الأمر فجاءوا ليردوا به ليردوه بلفظ التبديل الذي اختاره قلنا بعد محذور ثاني يمكن ان يقول من وصف الله بهذه النقائص نحن نقول انه بكلاك بكائي ويلبس جبة صوت لا كجبة ولا كالامتنا فلا يرد من هذا تبديل كما تزعمون فسيردون عليهم بعد ذلك وعلى اهل الحق الذين يثبت الصفات الثابتة في الكتاب والسنة بطريقة واحدة وليس كذلك هم ردوا على أهل الحق بموضوع التفسير وردوا على هؤلاء بموضوع التفسير الأمر الثالث مرتبط بالثاني وهو أن هذه طريقة فاسدة أي موضوع التفسير لأن هذه الطريقة هي التي عرض بها المتبع أهل السنة في إثباتهم لصفات الله التي دل عليها العقل والسمع فنفوا تلك الصفات مع دلالة العقل الصريح والنقل الصحيح عليهم ومن على أن طريقة أن هذا الطريق أي طريق التفسير طريق باطل والأمر واضح قلنا هذا الأمر الذي عولوا عليه وهو أمر التجسيم كلام مجمل ولفظ مطاط ليس له تحديد وليس له مدلول معين فكل واحد يقول ما أثبته لا يلزم منه تفسير وما تثبته أنت يلزم منه تفسير الأشعرية ثلاث سبع صفات لا يلزم منها التفسير ما مداها يلزم منه التفسير المعتزلة إثبات أي صفة يلزم منه التفسير إثبات الأسماء لا يلزم منه التفسير إذن لا نهاية إذن لهذا الاصطلاح ليس له مدلول محدد ولذلك قلت ما ورد لفظ الجسم في الكتاب والسنة لا استدلالا به في نفي الصفات عن الله ولا يعني إثباتا للصفات في نفي التجسيم فما أثبت الصفة لأنه لا يلزم منها التجسيم ولا نفي الصفة لأنه يلزم منها التجسيم لا دخل للتجسيم في صفات رب العالمين على الإطلاق كلام ليس له مدلول محدد وهذا الكلام الذي يتحدث عنه الشيخ هو الآن عمدة الباديه هذا الوقت بمجرد ان تثبت لهم صفة فلنت مجسد يا عبد الله أين التجسيم ولن تقول لله هي ذا وهذا من صفات الأجسام فيريد ان ننزل اليدين بحجه للتجسيم هذا واقع الان بمجرد ان تثبت لله صفة يقول انت الأمدة يقول لله عندما تقول لله وجه وله عينان مباركه تقول مجسم يا عبد الله هل ورد لفظ الجسم في الكتاب اثباتا او نفيا لما تستحي من الله تجعل اصطلاحا في رد حقائق الصفات الثابته في الكتاب والسنه ممين لك هذا هذا الاصطلاح لان هذا التفسير دعنا الان من البحث في هذه المساله الثابته تريد ان تردها أن تردها باصطلاحك أنت ماذا تثبت للإله ماذا تثبت للإله من صفاته هذا يقول اثبت له علم وقدرة وحياة كما تقدم معنا وإرادة وسمع وبصر وكلام إنه ما يتصف بهذه الصفات إلا من كان يسمع عكسنا عليك الأمر كان يقول لا لماذا من التشريك كلنا لماذا صفاتك لا يلزم من التشريك والصفات التي يثبتها الله لنفسه يلزم من التجسيم لماذا؟ يعني ما تحدده أنت يلزم من التجسيم لماذا؟ وتقدم معنا لا بد من التسوية بين المتماثلين والتفرقة بين المختلفين وإلا سنسلك مسلك صرفة فهذه كهذه فلما أنت عندما تفلت السمع والبصر والكلام والحياة والقدرة والإرادة والعلم يندم من التجسيم، وعندما نفلت لله وجها ويدين وعينين يندم من التجسيم. لما؟ ليس في هذا التجسيم، وليس في هذا التجسيم على حسب اصطلاحك المنكر المرضوح. فهذه صفات كمال ورد بها الشرع فيجب الإيمان بها دون مشابهة لما هو معروف فيه. واضح؟ أنا شرحنا افتحوا لنقرأه ثم ننتقل إن شاء الله من المحاضرة الآتية للفرع الثاني. ما يسبه مفاد الصفات، وأكثر من ذلك ما يسبه مفاد الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزلوه عما يجب تنزيله عنه مما هو من أعظم الكفر، إلا أن يريد تنزيله عن حلم المكان ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود فالذين يقولون إنه بدل على الكفار حتى رد على الملائكة، والذين يقولون في إلهية بعض البشر وأن الله. فإن كثيرا من الناس يستعينون على نبينا عليه الصلوات والسلام إلى أسباب الثلاثة، يقولون هذا باطل. لما؟ يقولون لأنه جسم ولا يمكن أن يكون الإله جسمه. هل يستدل على نفي الألوهية عن عيسى بالتكثير؟ أي يستدل بالفقر والنقص والعيب والاحتياج الذي فيه ويتنافى مع صفات الألوهية؟ ولذلك ماذا قال الله لنبي الألوهية عن ما قال هو جسم؟ قال كان يأكلان. أي محتاج؟ أي فقير؟ وأخص وصف للغني كما للإله كما تقدم معنا الغنى، كما أخص وصف للمخلوق الفقر. فإذا كان عيسى محتاجا، إذا منعت عنه الطعام يموت، وإذا احتبس في بطنه يموت، يطلب أن يكون إلها؟ الإله غني عن العالم، قائم بذاته سبحانه وتعالى. ما ليس موضوع التسليم هو الذي نفي الألوهية عن هذا العبد الكريم على الإطلاق، لا دخل له في هذا الأمر. على كان يأكل عن الطعام، إشارة إلى نفي الألوهية عن عيسى وأمه كما قلت بأوجز عبارة وألطف إشارة، فهو محتاج إلى الإدخال والإخراج، إلى ملء البطن وتفريغه. وأحد الأمرين إذا منع عنه أحد مات فلا يكون إلا كان يأكلان الطعام ويأكلان الحمام، فكيف يكون كل واحد منهما إله مع الرحمن الذي يطعم ولا يطعم ولا يطعم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، الذي هو الصمد لا جوف له، سيد قائم بنفسه سبحانه وتعالى. لا يستطيع. فليست إذن العلة في نفي الألوهية عن المخلوقات أنهم أجساد، إنما العلة أنهم فقراء لا يكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا. ولذلك هذا الذي قال الله، قال الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أنهم فقراء لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، هذا حال كل من عاد الله. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، انظر هو الغني المدبر، وجعلوا لله شركاء قل سموهم، فنفيهم من صفات تقتضي ان يكونوا آلهة مع رب الارض والسماء. ما قال هؤلاء الكافر وجعلوا لله شركاء قل سموهم، اذكروا نعوتهم التي استحقوا بها الألوهية. ماذا فيهم؟ فيهم غنى قيام بالناس على كل شيء يقدرون، يعلمون كل شيء، فيهم هذا كلما أخص وصفا لله أنه غني عن العالمين بكل شيء عليم على كل شيء قدير، ما شاء كان وما لم يشاء. يمكن تقول إله ذبحه جهود، إله ذبحه جهود، هذا إله، هذا إله، إذا ينبغي أن نعبد اليهود. يعني لو كان عيسى إلها الله ينبغي أن نعبد اليهود لأنه أقدر من الإله. إذا كان عيسى إلها فاليهود حق بالعبادة منه، على ذلك النصارى لأن الحمد لله يرحمك الله لأنه أقوى من هذا الإله. هذا الإله لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. فلا ما نفى الألوهية ربنا عن عيسى.